سمعت يقول السائلة: ما رأي سماحتكم في تغيير لون شعر الحاجب للنساء بلون قريب للون الجلد بدلا من النمص؟ النمص لا يجوز، أما جعل شيء من على الحاجب شيء ما يجمل فلا بأس، لكن النمص لا يجوز. ويقول السائل: ما حكم تغيير شعر صبغ الشعر وتغيير لونه؟ إذا كان شيب لا يجوز تغييره بالسواد، النبي عليه الصلاة والسلام قال: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد. أما إذا كان منه شيء الرأس على حالة أسود وجعل عليه صبغ آخر فلا ما نال فيه بأس، إنما المحرم أن يغير الشيء بالسواد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.